حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين. فمنها بأسوق عافيات اللحم كومي، أي كثيرات اللحم. العين والقاف والدال، العقود. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بالعهود، يقال عقد لي عقدا أي جعل لي عهدا. قال الحطيئة: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا. وقد شرحه ابن قتيبة في المعاني الكبير فقال: أي إذا عقدوا أوفوا لمن عقدوا له، وكان عقدهم وثيقا. والعناج حبل أو بطان يجعل في أسفل الدلو تشد به العراقي ليكون عونا للوذم، والوذم السيور التي بين أطراف العراقي وآذان الدلو. والكرب عقد مثني يشد على العراقي، ويقال العقود الفرائض التي ألزموها. العين والقاف والراء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قال رب اجعل لي، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. العاقر التي لا تلد، والرجل العاقر الذي لا يولد له. قال عامر بن الطفيل: لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا جبانا، فما عذري لدى كل محضري. العين والقاف والميم، العقيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أصل العقم العقم في الولادة، يقال هذه امرأة عقيم، كما قال الله عز وجل: وقالت عجوز عقيم. وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يولد له. قال الشاعر: نزر الكلام من الحياء تخاله ضمنا، وليس بجسمه سقم، متهلل بنعم بلا متباعد، سيان منه الوفر والعدم. عقم النساء فلا يلدن شبيهه، إن النساء بمثله عقم. والريح العقيم التي لا تأتي بسحاب يمطر، وإنما تأتي بالعذاب. واليوم العقيم هو الذي لا يأتي فيه خير، فيوم القيامة عقيم على الكفار، كما قال الله عز وجل: على الكافرين غير يسير. وليس هو على المؤمنين الذين أدخلوا في رحمة الله كذلك. العين واللام والميم، العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. العالمين أي المخلوقين. قال لبيد ابن ربيعة: ما إن رأيت ولا سمعت بمثلهم في العالمين، وواحدهم عالم. وقال العجاج: فخندف هامة هذا العالم. وقوله تعالى: في البحر كالأعلام، أي الجبال. ويقال لكل أثر يعلم به الشيء علم. ومنه الحديث: تكون الأرض يوم القيامة كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، ومعالم الحرم وأعلامه حدوده، ومنه العلم للراية. شبه السفن في البحر بالجبال الظاهرة لكل أحد، والواحد علم. وأنشد جذيمة الأبرش: ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات. وقال جرير: يصف الإبل إذا قطعنا علما بدا علم، هو حبالته التي يصيد بها. وأصل هذا من العرض الذي هو خلاف الطول، وإذا عرض الشيء اتسع، وإذا لم يعرض ضاق ودق. العين والراء والفاء الأعراف. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الأعراف سور بين الجنة والنار، سمي بذلك لارتفاعه، وكل مرتفع عند العرب أعراف. قال الشاعر: كل كناز لحمه نيافي كالعلم الموفي على الأعراف. وقال الشماخ: وظلت بأعراب تفالى كأنها رماح نحاها وجهة الريح راكز، أي على نشز. وقوله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، بينها لهم وعرفهم منازلهم منها. وقيل: عرفها لهم طيبها، يقال طعام معرف أي مطيب. قال الأسود ابن يعفر: فتدخل أيد في حناجر أقنعت لعادتها من الخزير المعرف. العين والراء والميم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. العرم المسناة، وهي الجسر أو ظفيرة تبنى للسيل لترد الماء، واحدها عرمة. قال الجعدي: من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرم. العين والراء والواو اعترى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي أصابك بخبل، يقال عراني كذا وكذا واعتراني إذا ألم بي. ومنه قيل: لمن أتاك يطلب نائلك عار. ومنه قول النابغة: أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون. وقال أبو خراش الهذلي: تذكر دخلا عندنا وهو فاتك من القوم يعروه اجتراء ومأثم. العين والراء والياء العراء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة القلم: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. والمعنى أنه قد نبذ بالعراء وهو غير مذموم، ويدل على ذلك أن النعمة قد شملته، لقوله تعالى: فاجتباه ربه. هذا تخليص له من الذم، والعراء المكان الخالي. قال قيس ابن جعدة الخزاعي: ورفعت رجلا لا أخاف عثارها، ونبذت بالبلد العراء ثيابي. والبلد العراء الذي لا يواريه شيء من شجر ولا من غيره. وقوله تعالى: وأطعم القانع والمعتر. المعتر الذي يعتريك، يأتيك لتعطيه، تقول: اعترني وعرني واعتريته واعتقيته إذا ألممت به. قال حسان: لعمرك ما المعتر يأتي بلادنا لنمنعه بالضائع المتهضم. وفي مسائل نافع بن الأزرق: لعبد الله بن عباس قال طرفة بن العبد إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، يريد أنه أعيا أهله على إنفاق المال وشرب الخمر حتى تحامى عنه القوم والعشيرة كما يتحامى البعير الأجرب الذي طلي بالقطران لئلا يعدي صحاح الإبل. ويقال عبد من كذا أي أنف منه، كما قال الفرزدق أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبد أن تهجى تميم بدارمي. العين والتاء واللام العتل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة القلم عتل بعد ذلك زنيم. العتل الفظ الكافر في هذا الموضع، وهو الشديد في كل شيء. قال ذو الإصبع العدواني والدهر يغدو معتلا جذعا أي شديدا. العين والثاء والواو. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا من عثية، ويقال أيضا من عثى، وفيه لغة أخرى عاث يعيث، وهو أشد الفساد. وكان بعض الرواة ينشد بيت عدي بن الرقاع لولا الحياء وأن رأسي قد عثى فيه المشيب لزرت أم القاسم، وينكر على من يرويه عسى، وقال كيف يعسو الشيب، وهو إلى أن يرق في كبر الرجل ويلين أقرب منه إلى أن يغلظ ويعسو أو يصلب. واحتج بقول الآخر وأنبتت هامته المرعزة، يريد أنه لما شاخ رق شعره ولان فكأنه مرعزة وهي نبت أبيض. العين والدال واللام العدل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فجاء مصدرا في القرآن كله للأنثى والذكر والجميع سواء، هي عدل وهم عدل. قال زهير متى يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا فهم رضا وهم عدل. العين والدال والنون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة ومساكن طيبة في جنات عدن. في جنات عدن أي خلد يقال عدن فلان بأرض كذا وكذا، أي أقام بها وخلد، ومنه المعدن، ويقال هو في معدن صدق أي في أصل ثابت. وقال الأعشى وإن يستضيفوا إلى حلمه يضاف إلى راجح قد عدن أي رزين لا يستخف. هنا يتوقف الحديث عن هذه المادة، لنا لقاء بإذن الله في مادة أخرى، حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.